أبنية الحرمين ألف تحية، والله لا يكفيك كل ثنائي، فالشمس أنت والكواكب تبع، تتسيدين مجرة بفضائي، تتسيدين مجرة بفضائي. فلقد حباك الله أعظم نعمة، فشكرت رب الكون ذا النعماء، من أرض مكة والمدينة تربك يا طهرة رب مفعم بنقائي. اختصك الرحمن دينا قيما، فبه سموت إلى ذرى العلياء، وتخبط الباقون دون شريعة تمضي بهم للنور في الظلماء، وثبات سيرك في الطريق هداية يهديك من صخب من الضوضاء. كم حاول الغربي هتكا فاضحا لستارك الضافي بكل حياء، لكن بقيت على الطريق منيرة، رددت عنك مطالب السفهاء. أبنية الحرمين ألف تحية، والله لا يكفيك كل ثنائي، فالشمس أنت والكواكب تبع، تتسيدين مجرة بفضائي، تتسيدين مجرة بفضائي. وأتوا بشتى المغريات لتخنعي، فعلمت أن الدار دار فنائي، في كل يوم خطة مدروسة للغرب في الإصباح والإمساء، جعلوك أنت محل كل نزاعهم، وتشدقوا بصراحة ودهاء، وبقيت أنت عزيزة رغم القذى، تاجا يعانق علي الأنواء. لم تسمعي لحن الكلام وزيفه، قاومت في ثقة بكل إباء، رغم التفنن في الوسائل كلها، رغم التنوع رغم خبث أدائي. شاء العليم بأن يبدد مكرهم ويبين ما خطوا بكل خفاء، والله يقضي بالتمام لنوره، سبحانه ذي الفضل والآلاء، سبحانه ذي الفضل والآلاء. لك يا ابنة الإسلام والكرماء، وبقيت شامخة برغم رياحهم، عادت لتعصفهم لظى الأهواء، فلك التحية والثناء معطر، ومن الكريم مساكن الفضلاء. ابقي أخية ولتكوني دائما شمسا تبدد ظلمة الدهماء.